إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. أما بعد، فهذه سلسلة أو بعض سلسلة من القصص النبوي، أي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها مما صحت به السنة. وهذه القصص فيها العبر وفيها الدروس والدرر، يسترشد بها اللبيب العاقل. ولهذا قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام، قال في آخر السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه القصص عبرة لأهل العقول السليمة، وأراد الله عز وجل له الخير والنفع. وأفضل هذه القصص قصص القرآن والسنة الصحيحة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وفي هذه القصص تثبيت للإنسان على الحق وسيره في طريقه إلى الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصص مفيدة وفيها تذكرة، لكن جعل أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهذه القصص ضوابط، وذلك لأنها أي القصص استغلها الوعاظ والقصاص، وجعلوا يقصون على الناس من ذلك القصص الضعيفة والمنكرة وما فيها من تقرير لباطل أو وسيلة لتقرير باطلهم. فأول تلك الضوابط التي جعلها أهل السنة والجماعة الاعتماد على القصص الصحيحة من القرآن والسنة الصحيحة. ثانيا، عدم الاعتماد على هذه القصص اعتمادا كليا، وأن لا تجعل الدعوة مبناها على تلك القصص فيترك التوحيد وتترك العقيدة وتترك الأحكام الشرعية ويركز على القصص. ثالث هذه الضوابط أن لا تكون هذه القصص وسيلة لتقرير باطلهم أو لتقرير باطل، مثال ذلك أن تذكر قصة يوسف عليه السلام، أو أن يذكر الخارجي الإخواني قصة يوسف عليه السلام ليقرر فيها توحيد الحاكمية، وقد جاء أيضا من ضوابط هذه القصص أن لا يكون فيها ذكر لما يخل من وصف مخل للآداب ومخل للأخلاق، فإن بعض القصاص إذا قص من قصص الواقعية مثلا جلس يصف ويذكر ما لا يذكر فتصبح القصة فضيحة وليست قصة. ولهذا كان الغالب عند السلف من أهل السنة والجماعة ذم القصاصين لاعتمادهم على غير الصحيح والزيادة في الصحيح واستغلال تلك القصص لتجميع الناس وصرفهم عن أهل السنة والجماعة وعن العلماء. وقد جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج من المسجد فيقول ما أخرجني إلا صوت قاصكم هذا. وقال الخولاني لأن أرى في ناحية المسجد نارا تتأجج أحب إلي من أن أرى في ناحية المسجد قاصا يقص. وهذا التحذير منهم لما كثر القصاص وصارت دعوتهم كلها في القصص وأهمل التوحيد وأهملت العبادة ودخل في القصص من ليس من أهله ولا يعرف صحيحه من سقيمه. ولهذا كان الإمام أحمد يقول أكذب الناس القصاص، أكذب الناس القصاص، وما أحوج الناس إلى قاص صدوق، لأنهم يذكرون بالموت وعذاب القبر. نعم والله ما أحوجنا إلى قاص صدوق صاحب سنة يعرف الصحيح من السقيم ويعرف كيف يوجه هذه القصص إلى ما فيه خير ومنفعة موافقا لأهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة والعبادة. هذه المقدمة في موضوع القصص وأهميته وبعض ضوابطه، وأول السلسلة في هذه القصص التي نذكرها لعل الصوت تقطع. أقول وقصة سلمان، لعلني أذكر أول القصص قصة سلمان رضي الله تعالى عنه، فإن فيها من العبر والعظات الشيء الكثير، وهي قصة صحيحة رواها الإمام أحمد وصححها الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححها العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليهما. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثني سلمان حديثه من فيه قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، وهي مدينة في إيران، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته أي رئيس قريته وعمدتهم. قال وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته ملازما للنار كما تحبس الجارية، وأجهدت في المجوسية، كان أبوه على المجوسية من عبادة النيران. قال وأجهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة، وهي المعاش أو الأرض أو الإبل والغنم الذي يكتسب منه الرجل. وكانت لأبي ضيعة عظيمة، قال فشغل في بنيان له يوما، فقال لي يا بني إني شغلت في بنياي هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد. فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. أرجو تأمل الكلمات، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، أي النصرانية خير من المجوسية، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت بيعة أبي ولم آتيها، فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. وهو أين؟ بأصبهان. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال قلت كلا والله إنه خير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، قال فأخبروني بهم. قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمت قلت

القصة التي أعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد كثيرة. أول فائدة أن صدق التدين والصدق مع الله وتقواه منجاة من الهلاك، وأن الصدق مع الله عز وجل منجاة من الوقوع في الزلل، لأن من صدق مع الله صدقه الله، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا ومن كل ضيق مخرجا. تأمل في قصة سلمان رضي الله تعالى عنه، لما حسن قصده وصدق في قصده عرج به دليل التوفيق، فركب راحلة العزم والصدق يرجو طلب السعادة، فنجا من عبادة النيران ومن الظلم والطغيان عند الأسقف ومن هؤلاء الرفقة الذين لم يرفقوا به وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وغدروا به. مع هذا كله صدق مع الله عز وجل في العزم في طلب الخير، فأنجاه الله عز وجل من كل هذا. قال الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق مع تقوى الله نجاه من الفتن ومن مضلات الشبهات والشهوات. ولهذا قد جاء رجل عند الإمام مالك قال الرجل: دخلت في هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين عند مالك: فأنا أخبرك لماذا؟ قلت: لماذا؟ قال: لأنك لم تتق الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا. نعم والله، إن الصدق مع الله وتقواه سبب للخروج من الفتن والمحن. الفائدة الثانية من فوائد القصة أن الفطرة السليمة التي لم يشبها دنس الباطل من أكبر الدلائل إلى الوصول إلى الحق، إذ فطرة الإسلام مغروسة في القلب. وهذا سلمان رضي الله تعالى عنه رفض دين المجوسية ورفض ديانة الأسقف مع أنه لم يكن له أو عنده علم. وقد فطر الله الناس على فطرة السليم، على الفطرة السليمة والدين الخالص، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفائدة الثالثة أن الشيء النفيس لا بد من بذل النفيس والغالي من أجل تحصيله والصبر وتحمل المشاق في ذلك. وأي شيء أغلى وأعظم وأثمن من الدين الصحيح، دين الإسلام الذي به ينال العبد السعادة ورضا الله عز وجل والجنان، والذي به الفوز في الدارين. هذا الدين الذي إن ضاع فما لسواه العبد أضيع، وإن تمسك به العبد وسعى في طلبه فهو من السعداء، وكل شيء يضيع فله عوض إلا هذا الدين، فما له من عوض؟ من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وكل كسر الفتاة فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. ضحى سلمان بأثمن ما عنده من حب أبيه، وضحى بنفسه وركب المهالك والصعوب، وجعل نفسه خادما، ورحل من أصبهان إلى الشام، ومن الشام إلى الموصل، ومن الموصل إلى نصيبين، ومنها إلى عمورية، ثم غدروا به وباعوه فصار عبدا بعد أن كان حرا. كل هذا من أجل الدين الحق، دين الإسلام الصحيح، فكان له ذلك ففاز بالظفر، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. يقول ابن عبد البر ناقلا عن الحسن البصري: رأس مال المؤمن دينه لا يخلفه في الرجال ولا يأتمن عليه الرجال. الفائدة الرابعة أن دين الإسلام خاتم الأديان، وأن الله لن يقبل من عبد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا وصى العالم أو العالم النصراني الأول الثاني سلمان به أو الأخير وصى العالم الأخير سلمان به فقال: لقد أضلك زمان نبي. وعليه لا يجتمع دين الإسلام مع دين غيره مع دين غيره، ولا يتقارب الدينان إلا كما يتقارب الماء مع النار. فمن أراد جمعا بين دين الإسلام وبين غيره من الأديان فإنه يجمع بين النار والماء، فإنه يجمع بين الحق والباطل، وهذان لا يجتمعان إلا في دعوة أهل الباطل. الفائدة الخامسة الرجوع إلى أهل العلم العاملين، وعدم الاغترار بمن انتسب إليهم وهو ليس منهم. فهنا صنفان: عالم عامل يهدي إلى الحق، وعالم جاهل يهدي إلى الباطل. وعلى العبد أن يحرص ويبذل وسعه في معرفة أعلام الهدى، لأنه هو الدال إلى الحق، ولن يدل إلى الحق إلا من كان من أهل الحق. وفاقد الشيء لا يعطيه، وهذا سلمان أول ما أراد التدين سأل عن أعلم وأفضل أهل هذا الدين، فقال: من أفضل أهل هذا الدين؟ ولم يكتفي بذلك، بل لما مات الأسقف وأبدل بداله منه رجل آخر، ثم مات ثم سأل عن الآخر ثم سأل عن الآخر ثم سأل عن الآخر حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا على الناس أن يحرصوا على معرفة علمائهم من أهل الهدى وسؤالهم، وعدم الاغترار بعلماء الضلالة من أهل البدع. الفائدة السادسة أن لأهل الصلاح علامات وأفعال ظاهرة تدل على صلاحهم، فهم يدعون الناس بأقوالهم وأفعالهم. ولهذا لما مات الأسقف وأبدلوه برجل آخر تأثر سلمان رضي الله تعالى عنه بصفات ذلك الرجل، فكان يصلي الخمسة ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، وكان يقوم الليل. قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبله، يعني لم يحبه أحد من قبله. فهذه الصفات هي التي علامات على العالم، أو هذه الصفات هي علامات على العالم تدل على أقواله، حتى قال أهل العلم: لا يثق بقول عالم لا يعمل بعلمه. وأصل ذلك والضابط في ذلك في عصرنا هذا أن يكون العالم على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه هي الصفة الفارقة. فهذه الصفات أيضا يجب على طالب العلم والداعية أن يتصف بها حتى يكون عالما عاملا بعلمه، وتقبل دعوته بين الناس. وهذا كما في قصة يوسف لما دخل السجن وكان معه صاحبيه، لم يبتدئ هما بالدعوة، بل هما بادراه بالسؤال لما رأوه من المحسنين. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. الفائدة السابعة اعتراف الأحبار أحبار النصارى في هذه القصة بأمرين عظيمين: الأول أن النصارى بدلوا دينهم وحرفوه، كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال النصراني الحبر لسلمان: لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل. وهذا هو الواقع والحق الذي أخبر الله به في كتابه العزيز. ولذلك من الخطأ أن تكون كتبهم كالإنجيل، أن تكون هذه الكتب اليوم التي هي مختلفة، هي مختلفة أشد الاختلاف، وفيها من الباطل والتناقضات أشد التناقضات، وهي مقطوعة إسنادا محرفة كلاما، أن يجمع بينها وبين القرآن فيقال الكتب السماوية، فإنها كتب محرفة ليست كتبا سماوية. الاعتراف الثاني الذي اعترفه النصارى أو أحبار النصارى اعترافهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أوصى الحبر الذي في عمورية فقال: أي بني ما أعلمه أصبح على ما كان عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي. هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين، وقد أخبر الله بأن عيسى عليه السلام بشر بنبوة محمد، فقال الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعدي يأتي من بعد اسمه أحمد. فتأملوا كيف كانوا صادقين وبشروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف ما عليه النصارى اليوم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يكتمون الحق حسدا وكبرا. الفائدة الثامنة أن الرجل لو تظاهر بالصلاح مهما تظاهر وباطنه أجوف، فإنه لا بد وأن يفضح يوما من الأيام. ولك في الأسقف عبرة أيها السامع. الفائدة التاسعة أن العبد لا يأمن على نفسه من الفتن إذا ورد مواردها، فإن سلمان رضي الله تعالى عنه دخل الكنيسة ورأى صلاتهم فأعجبته، فنظر بنظرة فأعجب بعد ذلك بها. فعلى العبد إذا علم ما ورد الشبهة وأماكنها ألا يردها، إذ لا يأمن على قلبه الزيغ، وعليه بأن يرد موارد الحق والسنة. الفائدة العاشرة أن العبد عليه أن يحذر ويحذر من علماء السوء كما حذر سلمان من ذلك الأسقف، إلا أن هذا التحذير لا بد أن يكون بعلم وورع بأدلته، وكذلك أن الواحد لو حذر من عالم السوء بدليله قبل منه، ولو كان عالم السوء ذا شهرة ويتظاهر بالخير، فإن الدليل من الرجل الثقة يكفي في ذلك. الفائدة الحادية عشر الشبهة العظيمة القديمة التي بها بدل الحق بالباطل، وهي التقليد الأعمى للآباء والأسلاف، كما قال الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذا أبو سلمان لما وجده تأثر بغير دين المجوسية قال له بتلك الشبهة: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. فأجابه سلمان رضي الله تعالى عنه: كلا والله إنه خير من ديننا. فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد، وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم عرفوه. وبه أجاب فرعون موسى عليه السلام، قال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. سبحان الله. وهذا الذي جعل الفرق بين أبي طالب وسلمان، فسلمان لما أجاب عن هذه الشبهة وردها كان جزاؤه أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه النبي: سلمان منا آل البيت. ولما استجاب أبو طالب لأبي جهل ومن كان معه كان في ضحضاح من النار. وأبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، وأما سلمان إذا سئل عن اسمه فإنه يقول عبد الله. الفائدة الثالثة عشرة أن طاعة الوالدين واجبة إلا في معصية الله، فإن أمراك بمعصية الله فلا تطعهما، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الفائدة الرابعة عشر أن حب أبو سلمان لسلمان أدى به إلى أن يسجنه خوفا عليه، لكن هذا تصرف غير سليم. والآباء مع أبنائهم على أقسام، منهم من ادعى حب أبنائه ولكنه لم يأمرهم ولم يعلمهم ولم يرشدهم ولم يبين لهم طريق الخير وطريق الشر، ومع هذا يريد نجاته، كمن رمى ابنه في بحر من الشهوات والشبهات وقال له لا تتأثر، وهذه طريقة خاطئة. ومنهم من ادعى حب ابنه ولم يرشده ولم يعلمه، ولكنه من خوفه عليه حبسه وربطه كالعذراء، كما فعل أبو سلمان مع سلمان، ولكنه مع عدم بيان الحق والإرشاد قد يقع في المخالفات والأخطاء، لأنه من لم يعرف الشر يقع فيه. ومنهم من أحب ابنه وأرشده وبين له الحق وبين له طريق الباطل، فطريق الحق كذا فاسلكه وطريق الباطل كذا وانتهي عنه. لذلك كان لقمان يقول لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله الله في أبنائكم، مروهم بالخير وحذروهم من الشر واعتنوا بهم، فإنه إن ضاع الولد فإنه ضياع للمجتمعات. الفائدة الخامسة عشر اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على هدايتهم وبيان الحق لهم، فإنه أعجبته القصة وأمر سلمان بأن يقصها. وكذلك صلى الله عليه وسلم أعان سلمان لفك الرق عنه رضي الله تعالى عنه، وتعاون الصحابة في فك رقبة سلمان، وفي ذلك تعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى. الفائدة السابعة عشر طلب الوصية من العالم ليوصي له بالخير، كما فعل سلمان رضي الله تعالى عنه، فإن العالم يستغل ويستوصى وتطلب منه الوصية ويطلب منه العلم، لأنه ذا تجربة وخبرة فينبغي لطالب العلم أن يحرص على غرس العلماء ويستفيد منهم. الفائدة الأخيرة غربة أهل الحق، فإن أهل الحق غرباء، فلا تغتر بكثرة الخلق ولا تزهد في قلة أهل الحق، وإن زخرفوا لك الباطل بزخارف الأقوال، فإن أهل الحق أحق أن يتبعون لما معهم من الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولكي تزيل عنك تلك الغربة فذكر من معك في الطريق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد اقتصرت كثيرا من الفوائد لضيق الوقت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا وإياكم علما، وأستغفر الله وأتوب إليه.